المؤذن راحت لولدها: صلي يا ولدي وصلي يا ولدي. وهذا الولد لا يستجيب لأمر الله ولا الأمة. كل ما أذن وقالت تصلي صك الباب، قفل الباب، جلس في غرفته، نام عن الصلاة ولا يصلي إذا صحى وغير ذلك. مرت الأيام يا شباب وجاء ملك الموت ولا استأذن. أقسم بجلال الله راح يمر علي ويمر عليك ملك الموت، يجيني ويجيك. سؤال يا شباب المهم: على ماذا أموت أنا وأنت؟ نموت وربي راضي علينا ولا نموت وربي غضبان علينا؟ بعض الشباب يحسب الموت يجي في حادث، ينتظر لين يعادل ولا يجي مرض سرطان ويتنوم شهرين في المستشفى. لا حبيبي، والله يجيك فجأة، والله تتغدى مع هويك في الظهر يجيك خبرك بعد العصر خبره انه مات فجأة. قبل شهرين يا شباب يتصل علي الوالد: سلام عبد الرحمن وينك؟ قلت انا في المكان الفلاني. قال: تعال حضر عندي البيت عمك. عسى خير يا ابوي. قال: عمك نام وما قام، نام ما قام. اقسم بالله شفت يدين ذيه، هي اللي غسلته، هي اللي كفنته، وانا اللي دخلته القبر. نام ما قام، والله العظيم تنام اخاف ما تقوم يا من ترك صلاتك وضيعت صلاتك. جاء ملك الموت رجع لهذا الشاب، قبض الله روحه، بكيت امه، حزنت امه، عارف انه ولدها ما يصلي 3 سنوات. تصدق هذه الامه المكلومه الضعيفه الحزينه على ولدها اللي كانت خايفه على ولدها من النار في الدنيا، كانت تامر بالصلاه وما كان يصلي 3 سنوات ويتصدق على ولدها. لين جاء ليله من الليالي نامت هذه الام، وجاء ولدها يمشي عند امه في المنام، ووقف عند راس امه وقال لامه: يا امي لا تصدقين عني، يا امي لا تصدقين عني، انا في النار، انا في النار، انا في النار. قامت الام مفجوعه تبكي خايفه. اتصلت هذه الام، بحثت عن رقم مفسر الرؤى، اتصلت على هذا المفسر وقالت رؤياها لهذا المفسر. اول سؤال سالها المفسر: يا امي ولدك يصلي؟ قالت: والله ولدي كنت امره بالصلاه وما يصلي. قال: ان صدقت رؤياك فولدك كما رايتي في النار والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينه ماشي الصلاه، فمن تركها فقد كفر. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاه كانت له نور وبرهان ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ على الصلاه حشر مع هامان وفرعون وقارون وابي بن خلف. والله العظيم كل اللي قدامي انه في شوق يبغى يعرف صفات اهل الجنه، ايش الاعمال اللي توصلوا الى الجنه. احنا ذكرنا القران وذكرنا الصلاه، اعطينا بالله نبغى نتزود. وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، أهل الجنة يفعلون فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذول أهل الجنة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب